بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انطلق من مكة بعدما أذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة النبوية. انطلق صلى الله عليه وسلم هو الصديق في ركب ميمون يتوجه اتجاه المدينة، وكان هذا الركب تحوطه المخاطر والعقبات والتحديات، والنبي صلى الله عليه وسلم ماض في طريقه يتخطى هذه العقبات والتحديات بهمة عالية وبإصرار منقطع النظير وبحماسة. وكان صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته يعلوه السكينة والوقار والثقة والأمل، حتى نزل صلى الله عليه وسلم بقباء. فلما نزل بقباء ووقفنا عند هذا الحد في المرة الماضية، وقبل أن ينزل صلى الله عليه وسلم بقباء قابل النبي صلى الله عليه وسلم قافلة لقريش فيها الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه تجارة يريد الذهاب بها لمكة. فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم كسى الزبير النبي والصديق ثياب بيض، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، ثم اتجه صلى الله عليه وسلم إلى قباء. نزل صلى الله عليه وسلم في قباء في يوم الاثنين 8 ربيع الأول من بداية النبوة. فلما نزل صلى الله عليه وسلم النبي بقباء، أول ما بدأ يؤسس مسجد، وفيها إشارة رائعة بأن أول البداية تكون بتأسيس مسجد، وقبل ذلك بوجود جماعة مؤمنة يؤمنون بقضية الإسلام. فأسس صلى الله عليه وسلم لما نزل قباء مسجد، لكن كيف كانت حفاوة أهل المدينة بمقابلة النبي لما نزل في قباء؟ يقول عروة ابن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداه إلى الحرة، كان مرتفع، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. أهل المدينة علموا أن النبي خرج من مكة، فلما علموا خروج النبي وهو في طريقه للمدينة كانوا كل صباح يخرجون من بيوتهم على أول الطريق، يرقبون كل من يأتي، حتى إذا علت الشمس واشتد الحر يعودون إلى بيوتهم يوم تلو اليوم، وهم في شوق وفي انتظار للركب الميمون لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي مرة أخذوا ينتظرون طويلا، فلما اشتد الحر عادوا أدراجا إلى بيوتهم، وكان هناك يهودي يقف على أطام مكان مرتفع فلما رأى سراب يأتي من الصحراء، ناس يرتدون ثياب بيض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصديق ومعهم الدليل، فلما رآهم قال هذا اليهودي: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فكانت بشارة لأهل الإيمان. فيقول أنس: فجفل الناس، جفلوا أي أنهم عادوا بسرعة للطريق وهم في فرح وفي بهجة وفي سرور. وكان يوم أغر، وكاد الرجل من الصحابة يطير في الهواء من الفرح حتى يرى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عروة بن الزبير، يقول عروة: فأبصرنا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقتربون من المدينة، فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة. ساروا إلى السلاح، كان هذه عادة العرب، حينما يأتيهم رجل كريم أو عزيز في قومه أو ضيف يقابلونه بالسلاح، بمعنى العتاد والعدد والمنعة، رضي الله عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. فحب الأنصار دين وإيمان وإحسان، وبغض الأنصار نفاق. حب الأنصار إيمان، وبغض الأنصار نفاق، رضي الله عن الأنصار وأرضاهم. يقول ابن القيم: وسمعت الوجبة أي الهزة والتكبير في بني عمرو بن عوف في مكان بعيد، سمعوا الصوت بالتكبير وبالفرح وبالبهجة، وكبر المسلمون فرحا بقدوم رسول الله، وخرجوا إلى لقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فحدقوا به مطوفين حوله صلى الله عليه وسلم، والسكينة تغشى الركب، والوحي ينزل على رسول الله: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نزلت هذه الآيات على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول عروة: فلما ذهبوا وخرجوا مع رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر الربيع الأول. فقام أبو بكر للناس يتكلم رضي الله عنه وأرضاه، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس صامت لا يتكلم. فطفق من جاء من الأنصار ومن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحيي الصديق، يظن أنه هو النبي. الصديق قائم يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صامت، تغشوه السكينة صلى الله عليه وسلم، تغشاه السكينة صلى الله عليه وسلم، والصديق يتكلم معهم حتى أصابت الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه. فأقبل أبو بكر حتى يظلل بردائه على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الجالس في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المدينة يعلوه الوقار والحشمة والسكينة والصمت صلى الله عليه وسلم، يقابل الأنصار يرحبون به ويفرحون بمقدم رسول الله. وكان هذا اليوم الأغر العظيم، اليوم الوضاء، اليوم الضحوك الوضاء عند أهل المدينة. يقول أنس: دخل صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة يقصد، فأضاء منها كل شيء، ورحل منها يوم رحل، يوم أن مات، فأظلم منها كل شيء صلى الله عليه وسلم. وكان يوم أغر، فكان أهل المدينة في بهجة وفي فرح وفي سرور رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت المدينة كلها قد زحفت لاستقبال النبي، وكان يوم مشهود لم تشهد المدينة مثله في تاريخها ولن تشهده. وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي، بشارة رجل من اليهود كان نبيا يسمى حبقوق، فقال في بشارته: إن الله جاء من التيمن والقدوس من جبل فاران. وهذه نبوة موجودة عند أهل الكتاب، علق عليها ابن القيم في كتاب هذه الحيارة من أخبار اليهود والنصارى، تكلم عليها هداية الحيارة في أخبار اليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى من فاران هي مكة، والقدوس يعني النبي بلغة القوم صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أرسله. وكانت هذه بشارة علمها اليهود، لكن اليهود قوم بهت، قوم بهت، عليهم من الله ما يستحقون. نزل صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم، ابن هدوم، ابن الهدوم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت كما يقول ابن القيم، الأثبت سندا أن النبي نزل على كلثوم ابن الهدوم، نزل عليه في بيته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء كان علي رضي الله عنه وأرضاه في المدينة، كان علي في مكة، فمكث علي في مكة بعد مخرج رسول الله 3 أيام. ماذا يصنع علي في المدينة في مكة؟ كان علي يرد الودائع للناس. كانت قريش لا تأمن بعضها بعضا، ولكن كانت تأمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأموال وعلى الودائع، فكانوا يضعون الودائع عند رسول الله. فلما أخرجوا النبي، النبي لم يغدر بهم صلى الله عليه وسلم، لأنه أمين وما خان أمين قط. النبي لم يغدر بهم، بل أبقى علي يرد الودائع والأمانات لأهل المدينة، فردها علي رضي الله عنه وأرضاه بعد 3 أيام. ثم خرج علي ماشيا على أقدامه من مكة حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، ونزل على كلثوم في بيته كما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قباء أقام في قباء 4 أيام، في قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. فلما كان اليوم الخامس ركب صلى الله عليه وسلم وتوجه للمدينة. فلما نزل النبي بقباء أسس فيها مسجد، ومسجد قباء وهو أول مسجد أسس في تلك الديار، ومسجد أسس على التقوى. هذا المسجد أسسه صلى الله عليه وسلم وبناه، ومسجد قباء له فضل. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم مشى إلى قباء كتبت له عمرة. وكان النبي يأتي مسجد قباء كل سبت يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. وقباء مسجد له فضل، كان أول مسجد أسس في المدينة أسسه صلى الله عليه وسلم. وهذه لفتة، أول ما نزل النبي أسس مسجد، وهنا التفاتة لقيمة المسجد وأهمية المسجد في الإسلام، غير أن أهل الإسلام أصبحوا يتعاملوا مع المساجد على أن المساجد مكان للصلاة فقط، لكن ما كان هكذا المسجد على عهد رسول الله. كان المسجد على عهد رسول الله له دور، كان المسجد مفتوح الأبواب، كان لحلق العلم وللتدريس ولفض المنازعات بل وللمشاورات، وكان المسجد يأوي إليه كل الناس، يأتون المسجد للطلب وللعلم وللصلاة وللعمل الصالح، كما سنوضح بعدما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي، مسجد المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد 4 أيام ركب الناقة وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكلما مر على قوم ركب النبي، وكان رديفه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار إخوانه، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فصاروا نحو المدينة وهم حول رسول الله، وأدركتهم الجمعة في بني سالم بن عوف، الجمعة في الطريق أدركتهم، فجمع بهم صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي ببطن الوادي، وكانوا 100 رجل، وكانت أول جمعة تعقد في المدينة في بني سالم بن عوف، وكانوا 100. خطب صلى الله عليه وسلم الجمعة فيهم، وحضهم وذكرهم ونصحهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أراد النبي دخول المدينة فركب الناقة، ثم سار صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة حتى دخل المدينة. ومن ذلك اليوم سميت يثرب، سميت يثرب بمدينة رسول الله، يثرب اللي هي المدينة سميت بمدينة رسول الله، ويختصرها البعض اليوم بقولهم المدينة. وكان يوم مشهود أغر، فقد ارتحل ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح، وتغنت بنات الأنصار بغاية الفرح والسرور، وأخذنا ينشدن ويقول: طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهن وقال: أشهد الله أني أحبكن، أشهد الله أني أحبكن. فكان صلى الله عليه وسلم يوزع في طريقه البسمات، ويوزع في طريقه العلاقة والعاطفة على الناس صلى الله عليه وسلم. وكلما مر على حي من الأحياء وبيت من البيوت يتعرضون لناقة رسول الله، وكان أهل المدينة لا توجد عندهم ثروات طائلة، وكانوا فقراء، غير أنهم عرفوا بالكرم. فكلما مر النبي على دار من ديور الأنصار، من دور الأنصار، أخذوا الناقة، أخذوا خطام الناقة، وأخذوا يقولون: يا نبي الله، العدد والعدد والسلاح والمنعة، العدد والعدد والسلاح والمنعة. فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها، يقصد الناقة، فإنها مأمورة، خلوا سبيلها. فالنبي لا يريد أن يجرح شعور أحد، ولا يريد أن يصد أحد. فكان أهل المدينة يتنافسون أين ينزل صلى الله عليه وسلم حتى لا يغضب أحد. قال النبي: دعوها، دعوا الناقة، فإنها مأمورة. فكلما اقتربت على بيت من بيوت الأنصار علىهم البهجة والفرح والسرور، والنساء فوق البيوت يشيرون على رسول الله، والأطفال داخل الركب ينظرون إلى رسول الله ويشاورون عليه: جاء النبي، جاء النبي، جاء النبي. ويقف الرجال والفرسان يقولون: يا نبي الله، العدد والعتاد والعدد والسلاح والمنعة، فانزل علينا. فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها، فإنها مأمورة. فإذا مر الركب على دار حزن حزنا شديدا، لأن النبي لم يكن في نصيبه. فإذا شرف على قبيلة أخرى تفرح ويخرجون ويقابلون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بركت الناقة في مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يرخي للناقة ولم ينزل من عليها، ثم قامت ثانية، ثم مشت غير بعيد، ثم عادت وبركت في نفس المكان الأول. وكان هذا المكان الذي بركت فيه الناقة هو مسجد الذي أسس بعد ذلك، مسجد المدينة كما سنوضح. فلما نزل النبي أخذ الناس يقولون للنبي: تعال عندنا، هنا هنا. فكان اللماح الموفق المحظوظ أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أخذ متاع رسول الله ووضعه في البيت. فأخذ هؤلاء يقولون: عندنا، وهذا يقول: عندنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع متاعه، المرء مع رحله. فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله. فقال النبي: هيئ لنا مقيلا يا أبا أيوب. وفي رواية: انظر للسلوك النبي ومراعاة شعور الناس، لا يريد أن يجرح شعور أحد، وهكذا الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ أي بيت من بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله. فقال: هيئ لنا المقيل. ونزل صلى الله عليه وسلم في دار أبا أيوب، وكان أبو أيوب يعلوه البهجة والفرح والسرور. لماذا؟ لأن النبي في بيته. فرح أبو أيوب فرح شديد، وعلاه الفرح والبهجة والسرور. إلا أن أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه أصر على أن يكون النبي في الدور العلوي، وكان عنده بيت له بيت دورين، فأصر أبا أيوب أن يكون النبي في الدور العلوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا، أرفق بنا ولمن يخشانا. فنزل النبي في الدور الأول السفلي، وكان أبا أيوب في الدور العلوي. غير أن أبا أيوب لما أتى الليل رضي الله عنه وأرضاه، فلما أتى الليل وأراد النوم فما استطاع أن ينام، فقال لزوجه: ويحك، هل نكون ونعلو فوق رسول الله؟ كيف نعلو فوق رسول الله؟ ويقول: فكان ليلة شديدة، وفي الصباح قال: يا نبي الله، والله ما غمض لي جفن ولا هدأ لي بال. فقال: ولم يا أبا أيوب؟ فقال: كيف أكون فوقك، وكيف أعلوك، وكيف أكون بينك وبين الوحي؟ أتكون أنت في الدور السفلي وأنا في الدور العلوي؟ لا، والذي بعثك لا يكون. فقال له النبي: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا وبمن يخشانا. رضي الله عن أبا أيوب الأنصاري وأرضاه. جلس صلى الله عليه وسلم في بيت أبو أيوب الأنصاري سبعة أشهر، في غبطة فرح وفي بهجة وفي سرور. إلا أن أبا أيوب في ليلة من الليالي عندهم جرة كسرت، فأخذت الجرة، وكان البيت من الطين، فأخذ يجفف الجرة بالماء وهو يخشى أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصباح أقسم على رسول الله أن يكون في الدور العلوي، فقال: والله لا أعلوك أبدا. فصعد النبي للدور العلوي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو أيوب بلسان حاله يقول: أنا أسعد أهل الدنيا، محمد في بيتي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن: هل النبي في بيتك؟ وأقصد بذلك: هل سنة رسول الله في بيتك؟ هل سنة رسول الله داخل بيتك؟ هل سنة رسول الله موجودة أيها الشاب في غرفتك؟ أم أن الغرف أصبحت مزينة بلاعب الكرة والممثلين والممثلات، أصبحت مزينة بكلمات الغناء؟ هل محمد داخل دارك؟ هل محمد في بيتك؟ هل سنة رسول الله موجودة؟ هل هي الحاكمة؟ أم أننا أصبحنا نحب رسول الله بالكلام لكن الأفعال هو فعل أبا أيوب الأنصاري ومن تبوأ الدار والإيمان، وكذلك المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا أبو أيوب فرح فرح شديد بمقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مما زاد النبي فرحا بأن كان النبي بنزول النبي على بني النجار، وكان النبي يتمنى ذلك غير أنه لم يصرح. النبي كان يتمنى أن يكون عند أخواله بني النجار، وكان ذلك ووفق صلى الله عليه وسلم أن يكون عند هؤلاء أخواله بدون أن يحدث حزازيات أو بدون أن يجرح شعور أحد من أهل المدينة. أسعد بن زرارة وكان ممن أسلم مبكرا، أخذ أبا أيوب النبي في داره، فهو ما عرف ماذا يفعل، فقام وأخذ دابة رسول الله إلى بيته. أخذ الدابة ووضعها في بيته، يعلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أيام من وصول النبي للمدينة، أتت زوجته سودة بنت زمعة، تزوجها النبي بعد خديجة، أتت زوجه سودة وفاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن، خرجوا مع عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتمكن من الخروج إلا بعد غزوة بدر. قالت عائشة: فقدمنا على المدينة، فلما قدمنا على المدينة وهي أوبأ أرض الله، أرض فيها وباء وفيها مرض كانت، فكانت بطحاء يجري فيها الأمراض والأوبئة، وقالت وكان ماء المدينة ماء فيه مرارة، وكان أهل مكة لا يستطيبون الماء، فاشترى لهم بئر صلى الله عليه وسلم، وكانت المدينة بها مرض. تقول عائشة فلما قدمت المدينة فدخلت فكان الصديق يوعك وعك شديد مريض، وكان بلال كذلك، بلال مريض وأبا بكر مريض، فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك، يا بلال كيف تجدك؟ فقال أبو بكر وكانت تأخذه الحمى، وكانت حمى شديدة، كان الصديق يقول كل امرئ مصبحا في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكانت حتى أن عائشة كانت تقول والله لا يدري أبي ما يقول من شدة المرض والوعك. وبلال اشتدت عليه الحمى، فأخذ بلال يقول ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي أذخر وجليل نبات يخرج في مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل جبلين في مكة. فشق ذلك على صحابة رسول الله، مفارقة مكة شق عليهم وضاقت عليهم الدنيا، فقالت عائشة فجئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأخذ النبي يقول اللهم لعن شيبة بن الربيع وعتبة بن الربيع وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، يقول صلى الله عليه وسلم. كانت شدة الهجرة، الصحابة استشعروا بالمشقة صعوبات، لكن صعوبات الأمس هي سبب انتصارات اليوم، وصعوبات اليوم هي ثمن انتصارات الغد، لكن ومن يصبر. فأخذ النبي يقول اللهم لعن شيبة، واللهم لعن عتبة، واللهم لعن أبي بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فاستجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت المدينة عند الصحابة أحب من مكة، بل وكانت المدينة في دمائهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه امرأة سوداء ثائرة الشعر، ثائرة شعر الرأس، خرجت من المدينة فنزلت بالجحفة، فأول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوباء والأمراض والأسقام خرجت من المدينة وسكنت في الجحفة، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكان مناخ المدينة. وإلى اليوم من يذهب للمدينة يستشعر بالمناخ الطيب والراحة والإيمان، والمدينة ومكة بلدتان يزأر إليهما الإيمان، الإيمان يدخل ويدخل مكة والمدينة، وهي بلاد طيبة، بلاد الله، بلاد على فيها صوت الوحي وصوت الرسالة، حتى إن وكالة ناسا التقطت صورة للعالم قريبا فوجدت أن كوكب الأرض مظلم إلا بقعتين، فلما دققوا فإذا هي مدينة رسول الله ومكة حرسها الله سبحانه وتعالى، بلاد يأرز إليها الإيمان ويأوي إليها المؤمنين، فيها الطمأنينة والسكينة، فعاش صحابة رسول الله هنالك، وبدأت الحياة في المدينة. هكذا عنوان المبارك فوري، بدأت الحياة، كيف بدأ النبي الحياة، وكيف بدأ يؤسس مجتمع، بل وكيف تؤسس المجتمعات. والله يا إخوة إن في سيرة النبي، سيرة النبي درس للدعاء، ودرس لمن يعمل عمل اجتماعي، ودرس للساسة ولمن يسوس البلاد، دروس جمة، لكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فلما نزل النبي المدينة ومكث فيها ودبت الحياة، بدأ النبي في المدينة فبنى مسجد، أول خطوة خطاها صلى الله عليه وسلم أسس مسجد، عاوز تقيم دعوة في مكان، ابحث عن مسجد، مسجد يكون منبرا، يكون يتربى فيه نشء، يتربى فيه شباب. فأسس النبي مسجد. لذا نحن كم قصرنا في حقل المساجد. المساجد يجب أن نهتم بالمساجد أكثر، نهتم بالمساجد بفرشها وبشكلها وبنظافتها، لأن الإنسان أصول إذا أتى المسجد يستشعر براحة نفسية وبسكينة وبطمأنينة. أسس النبي مسجد واختار المكان الذي بركت فيه الناقة، وكان هذا المكان مربد للتمر، مكان ينشر فيه التمر البلح ليكون تمر، وكان لغلامين يتيمين من المدينة، من أبناء المدينة. فلما أراد النبي أن يبني فيه مسجد فذهب النبي إليهم وقال بالثمن، فقالوا بل وهبناه لك وهو هدية، فقال النبي بل بالثمن. واشترى النبي المسجد بالثمن، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون الغلمان تركوا المسجد بسيف الحياء، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يبدأ دولته ومجتمعه بشيء فيه ظلم ولو كان يسيرا، لأن المدن والمجتمعات لا تقوم بالظلم ولا بالجور ولا حتى بسيف الحياء. فاشترى النبي وأعطاهم. وفيها أمر ثاني، بأن هذا المكان سوف يبني فيه النبي حجرات لنفسه، وحتى لا يقول قائل بأن النبي استغل أموال الناس صلى الله عليه وسلم. ويجب على الدعاء أن يترفعوا عن أموال وعن حاجات المدعوين، ويد الداعية يجب أن تكون يد عليا، يد الداعية يجب أن تكون يد عليا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم، أعطاهم لأن هؤلاء أيتام، وقد يكون ذلك سبب في تعطيل مصالح هؤلاء، فأعطاهم حتى يكون لهم رزق، وفيها اهتمام بالأيتام منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبدأ النبي يبني المسجد، لكن القائد الأول صلى الله عليه وسلم بحكمة وبتواضع وبصورة جديدة لم يراها أهل المدينة من قبل، بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم وينزل يشارك أهل المدينة، يشاركهم هو والمهاجرين يشاركون أهل المدينة في صناعة مسجد. فبدأوا أهل المدينة في فرح وفي غبطة يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأخذوا يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. فيها معاداة اليهود من أول لحظة، ولاء وبراء. كان يقول هذا الحمال، هذا المكان لا حمال خيبر، وهذا أبر ربنا وأطهر، لأنه مكان أسس على التقوى وفيه تقوى، ومن بناه أهل التقوى رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان هذا الفعل ينشط من؟ ينشط من يعمل من الأنصار ومن المهاجرين، حتى أن قائلهم قال لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضل. لو إحنا جلسنا والنبي يعمل، فالقائد والقدوة، القائد والقدوة، إذا شارك الشباب والجنود والأتباع بيده هو، فهو يعطي طاقة للشباب ويعطي طاقة للأتباع، بل ويحفظهم، وهذا ما يسمى بالدعوة الصامتة، الدعوة الصامتة. وانظر للنبي لم يترفع عن العمل، بل كان صلى الله عليه وسلم في الخندق يحمل مع الأصحاب، وزع الأدوار، وكان يحمل صلى الله عليه وسلم فوق ظهره التراب، حتى أن التراب وارى جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل. فالداعية لابد أن يعمل، والقدوات، القدوة، يجب على القدوة أن يكون مثالا في العمل، لأن البعض اليوم لربما يقول لفلان اعمل ولا تعمل، لكن نحن نريد قدوة هو بنفسه يشارك ويعمل، لكن هناك فرق بين العمل والتوجيه وبين المركزية. ما معنى المركزية؟ إن المربي والقائد يفعل كل شيء بيده، وهذا مرض إداري. البعض ممكن واحد بيدير مسجد أو بيدير دعوة عاوز يعمل كل حاجة بنفسه، أو يدير مثلا مؤسسة يريد أن يفعل كل شيء بنفسه. الصحيح بأنه يوظف الأدوار ثم يأخذ دور ليكون هناك دور. فنحن اليوم نحتاج شباب قادة يكون قائد محوري يتحرك ويحرك من بجواره. فكان هكذا صلى الله عليه وسلم، هو يتحرك ويحرك من بجواره، بل لا يترك أحد إلا بعمل وتكليف، لأن خطر البطالة. هناك مرض يسمى البطالة، البطالة وناس يعملون وآخر لا يعمل، والبطالة أضر على المجتمعات من الحروب. في أبحاث أجراها بعض المتخصصين قالوا أيهما أشد على المجتمعات، البطالة أم الحرب؟ فقالوا الأشد خطر البطالة، إن الإنسان لا يعمل ولا يشارك في عمل. قالوا هذا أشد ضررا على المجتمعات من الحروب، بل من القنابل، لأن الحروب تولد روح المقاومة والإصرار، لكن البطالة تقتل الناس. لذا نقول للشباب إياك والبطالة. البطالة ترك العمل. ونحن اليوم فتح علينا مجال الكلام، خاصة مع وسائل الاتصال الحديثة كالأنترنت، فيسبوك مثلا وتويتر، فأصبح الناس يجيدون الكلام فقط، لكن نحن نريد العمل، لأن البطالة، البطالة تفسد المزاج وتفسد النفسية، بل وتكون سببا في الأمراض. البطالة سبب في الأمراض، حتى الأمراض العضوية كالتخمة والكسل وتراكم الدهون. لكن إذا كان الإنسان يعمل ويجد وينشط فهو يخدم القضية، وفي نفس الوقت يستشعر براحة نفسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويشارك بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان المكان هذا المربد، مربد التمر، كان فيه قبور للمشركين، وكان فيه خرابة، يعني مكان يلقى فيه القمامة، وكان فيه نخل وشجر من الغرقد. فأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرابة فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت، وصفد النخل في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى البيت المقدس. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يبنوا جدارا، وأن يضعوا جذوع النخل وفرشوه بالرمال وبالحصباء، فأسس صلى الله عليه وسلم المسجد. ثم بعد ذلك بنى الحجرات، فانتقل بعد 7 أشهر من بيت أبو أيوب الأنصاري إلى المسجد، وسكن فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان المسجد، المسجد بناه صلى الله عليه وسلم بالطين، بالطين وبجذوع الشجر. وكان مسجدا قيل طوله كان 100 متر والعرض أقرب من ذلك. وكان مسجد فيه، كان مسجد مفروش بالرمال وبالحصباء. وفي هذه الأثناء ومن حسن التدبير الإلهي شرع الأذان، يعني من حسن التدبير شرع الأذان، بل وبدأ صلى الله عليه وسلم يؤدي في المسجد الصلوات. فكان المسجد كما سنقول في قضية مشروعية الأذان، فكان المسجد بمثابة جامعة، مكان يصلى فيه الصلوات الخمس، وكان بمثابة الجامعة للتعليم. ولك أن تعود قليلا، الإسراء والمعراج فرض فيها الصلاة، ثم بعدها بقليل انتقل ثم بنى مسجد. فلك أن تتخيل لو كان بنى مسجد ثم شرعت الصلاة هيكون الأمر، لكن انظر الترتيب. لذا أهل الإسلام لا ينتصر إلا بنظام، والوحي رتب لنا الحياة، الوحي رتب لنا الحياة. انظر إلى حسن الترتيب، الشرائع نزلت شريعة الصلاة، ثم هاجر في الإسراء، ثم هاجر فبنى مسجد، ثم صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي في المسجد، فحينما بدأ يؤسس المسجد شرع الأذان، وكان المسجد دور المسجد أكبر من دور أن يكون مسجد مصلى فقط أن يصلي فيه الإنسان، فكان مسجد جامع، بل كان جامعة يتعلم فيها أهل الإسلام ويوجهون فيها، فيها التوجيه والتعليم، وكان منتدى يلتقي فيه ويتآلف فيه أهل الإسلام على خلاف قبائلهم وعوائلهم، وكان قاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، كل شيء في المسجد، وكان برلمان كما يقول مبارك فوري لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. البعض حينما تكلم يقول فكان المسجد فيه السلطات الثلاثة، سلطات تشريعية وسلطات تنفيذية وسلطات قضائية، وهكذا كانت دولة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه القضاء في المسجد والتشريع ينزل على رسول الله وكان يبثه في المسجد، وكذلك أمور التنفيذ والسرايا والبعوث كان ينطلقون من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المسجد بمثابة قبلة للمسلمين، فيه شؤونهم وفيه حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان المسجد أيضا مكان ومأوى وملجأ لفقراء الإسلام، وهؤلاء انظر إلى للتسمية حتى لا يجرح شعور، هؤلاء كانوا يسمون أضياف الإسلام. من هؤلاء؟ أهل الصفة، ما قالوا فقراء المسلمين لكن قالوا أضياف الإسلام أهل الصفة، وكان النبي بنفسه يقوم على شؤون هؤلاء، كان يأتيه الطعام فيقول ابعثوا به لأهل الصفة، يأتيه اللبن فيقول ابعثوا به لأهل الصفة. ماذا فعل أهل الصفة؟ وكان يزورهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان مكان لهؤلاء. فكان أهل الصفة وهؤلاء ممن هاجر، هؤلاء هاجروا وآتوا للمدينة، فكان لا بيت ولا دار ولا مال ولا أهل ولا بنون، وكانوا يضحون ويصبرون من أجل إقامة مجتمع مسلم. فالمجتمعات لا تقوم إلا بالتضحية وبالبذل وبالعطاء، فإذا أرادت أمة الإسلام أن تعود للسيادة والقيادة والمجد فعليها أن تعرف جيدا ما معنى التضحية وما معنى البذل وما معنى العطاء وما معنى الحركة وما معنى الصبر على اللأواء وعلى الفقر وعلى الجوع، حتى يؤسسوا دولة ومجتمع قوي إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا تكلم أطرق له الناس. هكذا كانت مدينة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أوائل الهجرة شرع الأذان، يقول مبارك فوري تلك النغمة العلوية التي تدوي في الأفاق وتهز أرجاء الوجود وتعلن كل يوم 5 مرات بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفي كل كبرياء في الكون وكل دين في الوجود إلا كبرياء الله عز وجل ودينه الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بنى مسجد بدأ النبي يستشير الصحابة كيف نعلم الناس بأوقات الصلاة، وفيها أن الدعوة إزاي إحنا نأسس دعوة مسجد، ثم المشورة، النبي بدأ يقول كيف نعلم الناس بوقت الصلاة، المشورة. فبدأ النبي يسأل، فقال البعض وقت الصلاة نرفع راية، وقت الصلاة إذا جاء وقت الصلاة نرفع راية. فقال النبي لكن الأعمى لا يراها والغفلان لا يراها. فقالوا نشعل نار، فقال النبي هدي المجوس. فقالوا نتخذ بوقا، فقال النبي لا، وكان هذا هدي يهود. فقالوا نأخذ جرس، فقال هدي النصارى. من أول يوم يبني مجتمع، مجتمع يجافي هؤلاء بعيد عنهم يفارقهم، بل يقول ابن القيم وقد استقرت أحكام الشريعة على مخالفة اليهود والنصارى، استقرت. وهنا نقول لأبنائنا ولشبابنا لماذا تقلدون هؤلاء؟ نقلدهم ويا ليتنا نقلدهم في الخير ونقلدهم في أمور تقوم عليها الدنيا، لكن أصبح شبابنا يقلدوهم في القصات والموضات وفي أعياد الحب وما شابه ذلك، وتركوا القضية لأنهم أصبحوا بلا قضية وبلا هم، أصبحت همومهم فارغة وتضخيم للذات فقط بعيدا عن العمل بالقضية الأساسية، قضية نصرة الإسلام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، فقاموا ولم يتفقوا على شيء. فكان هناك صحابي يسمى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، مهموم بإيه؟ بالدعوة. وهنا أثر المشورة لها أثر تربوي، منها تغرس الهم عند الناس. لما تشاور من معك، تشاور الشباب، التشاور معهم، واحد يقول لك كيف مثلا، المربي يسأل كيف نغرس الهم في نفوس الشاب بالمشورة، تشاوره ماذا نفعل، والله عندنا لقاء قادم ماذا نفعل في اللقاء، ايه رأيكم نفعل كذا، فتجده يبتكر ويفكر ماذا نفعل في نصف العام، ماذا نفعل في كذا، ماذا نفعل كذا. يعني تجد ايه إن الناس يولد عندهم الهم. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه بات مهموما فغفل، فلما غفل ورقد رأى رجل معه بوق، فقال اعطيني هذا لكي نعلم به أهل الإسلام بوقت الصلاة. فقال له الرجل في الرؤيا ألا أدلك على ما هو خير، قال وما ذاك، قال إذا أتى وقت الصلاة قل الله أكبر الله أكبر أشهد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. ثم لما أراد أن ينصرف قال له فإذا أتى وقت إقامتها فقل، وعلمه الإقامة. فقام الرجل منشرح الصدر فأخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إنها رؤيا حق، علمها بلال فإنه أندأ منك صوتا. فأصبح بلال مؤذن عند رسول الله. فكان الصديق في بيت أبو عمر في بيته، فلما سمع عمر الأذان يقول الله أكبر الله أكبر أتى عمر يجر الرداء رضي الله عنه وأرضاه ويقول يا نبي الله لقد رأيت ذلك في رؤيا لقد رأيت ذلك في رؤيا. عمر كان عنده إيه؟ هم آخر، كيف نعلم الناس بوقت الأذان وبوقت الصلاة. فشرع الأذان وكان بلال يؤذن، وكان عبد الله ابن أم وكان ابن عبد الله ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشرع الأذان وأصبح الأذان وأصبح بعد ذلك الله أكبر الله أكبر شعار الدولة. ونحن نرى أن الدولة الإسلامية بدأت تقوم تتحرك وتمشي بخطى ثابتة. بدأ صلى الله عليه وسلم يفكر في أمر آخر ألا وهو أمر المؤاخاة، ذاك الأمر الرائع والحكمة الفذة والقرار الجريء والحكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وفيها أن القائد لا ينظر تحت قدميه، القائد ينظر مستقبل. مهاجرين أتوا والأنصار وفي فرح الآن والناس يحضن بعضهم بعضا، لكن لو طال الزمان ممكن يحدث نوع من أنواع الشجار والخلاف. فبدأ النبي يفكر في المستقبل. إذن الدعاء القائد لا ينظر تحت قدمه، لكن القائد ينظر المستقبل. فكيف لو امتدت الحياة بدون مؤاخاة وبدون إجراءات؟ فبدأ النبي يؤاخي بعدما أسس مسجد، مكان يجتمع ويأتلف فيه هؤلاء، فبدأ النبي يؤاخي بين الأوس والخزرج، يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار. يقول ابن القيم ثم آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار في دار أنس بن مالك. أنس عنده كم سنة؟ عشر سنين في هذا الوقت. أنس عندي عشر سنين، وقصة أنس مع رسول الله إن أم أنس لما بدأ النبي ودخل المدينة بدأ أهل المدينة يتحفون رسول الله يتوب الهدايا ويتحفوه، فأتت الغميصاء أو الرميساء على قولين في اسمها يعني، أتت لرسول الله وقالت يا نبي الله إن أهل هذا الحي أهدوك جميعا، ووالله ما عندي شيء أهديك به إلا ولدي هذا، خذه يقوم على أمرك وعلى خدمتك ويكون معك. فأخذه صلى الله عليه وسلم وفرح به، فأخذ فكان أنا الصغير وكان له ذؤابة ظفيرة يعني، فأخذ النبي يداعب أنس في ظفيرته ويبتسم صلى الله عليه وسلم، بدأت علاقة ودبت علاقة بين من؟ بين أنس وبين رسول الله، كانت علاقة قوية جدا، وأنس أصبح مخبوطا. بل كانت المرأة رضي الله عنها وأرضاها قبل أن يقدم النبي تربي أنس على من؟ على حب رسول الله، حتى أن أنس فكر أن يذهب لمكة لملاقات رسول الله، بركة الإعداد والتربية. فأنس أصبح مسرورا فرحا، فكان النبي يعقد هذا الاجتماع في دار أنس ليقول النبي المستقبل يريد شباب وأجيال تصنع، فعلى كل مسؤول في عمل وعلى كل مربي يجب عليه أن يدفع الشباب دفعا، يدفعهم للقيادة، لكن الدفع يكون بعد تربية وتأهيل وإعداد. واحذر أن تدفع شاب لمسؤولية بدون تربية وإعداد وتأهيل، وإلا حيكون شأنك كشأن الشاعر حين شأنك كشأن القائل ألقاه مكتوفا في اليم وقال إياك إياك من البلل. فعلى الدعاء أن يستغلوا الأوقات واللحظات في إيجاد فرق عمل وفي إيجاد كوادر يدفعون بها للإسلام. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم تربى، رب النبي الصحابة على ذلك. وكان أنس والنبي في بيت أنس رضي الله عنه وأرضاه، عقد هذا الاجتماع وكانوا 90 رجل، نصفهم من المهاجرين والنصف من الأنصار، آخى النبي بينهم على ما آخى على المواساة وعلى أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الرحم أو الأرحام. في الأول النبي آخى على المواساة وآخى أيضا على التوارث، لو كان واحد من الأنصار مات المهاجر يرثه، وظل هذا الأمر عام. ثم بعد ذلك زال هذا الحكم بعدما نزل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فأصبح الميراث يرث ذوي النسب والرحم، وأصبحت المواساة موجودة وعقد الأخوة موجود. وقيل وهو قول ضعيف، وقيل أن النبي آخى في مكة بين المهاجرين وهذا بعيد، والثابت الأول أن النبي آخى بين المهاجرين وبين الأنصار. طيب لماذا لم يؤاخي بين المهاجرين؟ لأنهم كانوا بينهم أرحام وبلد واحدة وقرابة ونسب، فلم يعقد بينهم صلى الله عليه وسلم مؤاخاة، كانوا من كلهم من قريش، فكان بينهم عقد الرحم والنسب وأخوة الدار وأخوة الإسلام، فلم يحتاج صلى الله عليه وسلم لمؤاخاة أخرى. فكان النبي ينظر في كل مرحلة من المراحل بتفكير، فمن أراد أن ينصر الدعوة وأن يقيم الدولة ويقيم مجتمع بلا تفكير وتخطيط وترتيب، ومشكلة العربي إن العربي لا يفكر إلا عند أزمة، هذه أزمة العرب، العرب لا يفكرون إلا عند أزمات عند العرب، فلن يقوم المجتمع المسلم إلا إذا فكر للمستقبل، ولا يصلح العربي إلا الدين، فإذا تعلم الدين وتعلم السنة يعرف كيف يفكر لغدا. الدين والقرب من الإسلام، لأن شريعة الإسلام شريعة تنظر للمستقبل، تنظر للمستقبل وتنظر للمآلات، وهكذا شريعة أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذه المؤاخاة لكي تذوب العصبية الجاهلية بين المهاجرين والأنصار، وتتساقط أوراق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس للولاء والبراء إلا الإسلام. الولاء والبراء يعقد على ما؟ على الإسلام، لا على اللون ولا على الوطن ولا على المسجد ولا على الدعوة ولا على الحزب ولا على النعرات، لكن الولاء والبراء يعقد على لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذه القضية، قضية الولاء والبراء، على اسم الإسلام. وقد امتزجت العواطف، عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإزداء الخير في هذه الأخوة، وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثلة. لا، ولد مجتمع جديد، مجتمع عقد الولاء والبراء على الإسلام، فولد هذا المجتمع. روى البخاري، وانظر لهذا المعنى، روى البخاري أنه لما قدموا المدينة آخى صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، آخى بين الاثنين، بين عبد الرحمن وبين سعد، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا. سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسميها لي، عندي زوجتين، فانظر أحسنهما إليك فسميها لي أطلقها، فإذا قضت عدتها تزوجتها. قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ أو قال: دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. الأقط اللي هو اللبن المجفف، وسمن، معروف السمن، تعرف السمن البلدية، وسمن. ثم تابع الغد، ثم جاء بعد أيام وبه أثر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. بدأ أثر من صفرة، من عطر وشكل تغير، فقال له النبي: مهيم. النبي يلاحظ، دور المربي الملاحظة، اللي بيربي الشباب لو ما بيعرفش يلاحظ لا يحق لك التربية ولو كنت شيخ الإسلام، لازم الملاحظة. العمود الفقري لقضية التربية الملاحظة ومعرفة بداية التغيرات، بداية التغيرات. من أجل ذلك يجب، يعني مهم جدا دراسة قضية المراهقة، والدراسة مش تكون للمعلومات، لا للتطبيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أثر صفرة، وكان هذا فعل النبي، فقال النبي: مهيم. في آية عبد الرحمن؟ فقال: مهيم، صلى الله عليه وسلم. فقال تزوجت. قال: وكم سقت إليها من مهر؟ يعني فقال: نواه من ذهب. ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أولمت الوليمة؟ فقال: لا. فقال: أولم ولو بشاء. انظر للمعلم، لم يقل لعبد الرحمن بن عوف: إزاي تتجوز من ورايا؟ صح؟ ممكن أخي يقولك: عملت عقيقة. يقوله: إزاي تعملها من ورايا؟ لا، خلاص، واحد عمل عقيقة من وراك، شكرا الله خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر لهذا المشهد. سعد بن الربيع يقول لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف: اختار نصف المال واختار زوجة. موقف ما شاء الله، صح؟ الناس يتعجبون من فعل سعد، وفعل عجيب فعلا، لكن الأعجب والأشد عجب والأغرب فعل من؟ عبد الرحمن بن عوف. فكرم الأنصار يقابل بعفة المهاجرين، هو كرم يقابل بعفة، في عفة، يتعفف، يقول: دلني على السوق. ما أمر مهم جدا. فكرم الأنصار قوبل بعفة عند المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. بل الأنصار، انظر للأنصار ماذا قدمت من اقتراحات. قالت الأنصار: يا نبي اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يعني النخيل اقسمه بيننا وبينهم. فقال لا. فقالوا الأنصار قالت: تكفوننا المؤونة، أي خدمة الشجر، ونشارككم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. فكان المهاجرين يقومون على الأشجار برعايتها والمؤونة، وكانوا يقتسمون مع أهل المدينة الثمار. مجتمع، طيب هنا نقول إن المجتمع يقوم على المشاركة وعلى التظافر وعلى الكرم وعلى العفة. هكذا كان أهل المدينة. وبالغ الأنصار في الحفاوة والكرم والتضحية والإيثار والود والصفاء، بل الأنصار كانوا يقولون لرسول الله عند الأموال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالذي بعثك ما أخذته كان أحب إلينا مما تركته. خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالذي بعثك ما أخذت كان أحب إلينا مما تركت. الإيمان، شوف الآية تقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان هذا العقد اللي كان بين المهاجرين والأنصار والمؤاخاة كانت حكمة فذة وسياسة حكيمة من رسول الله. هذه كانت سياسة حكيمة من رسول الله، وكان أمر في غاية الأهمية للمستقبل. فكان النبي مؤاخاة بحكمة فذة وسياسة حكيمة ووقاية من تحديات المستقبل. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمور أخرى، منها ميثاق التحالف بين المهاجرين والأنصار. ميثاق، يعني يحلو للبعض، من تكلم في السيرة كمبارك فوري يقول دستور للمدينة. بدأ النبي يعمل دستور للمدينة، كيف نتعامل. وهنا نرد به على من يظن أن الأمر كان عشوائي، لا، الأمر كان منظم جدا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد المؤاخاة حتى ينسف العصبيات والجاهليات والنعرات، بدأ صلى الله عليه وسلم يكتب ميثاق وصحيفة بين المهاجرين وبين الأنصار ومن أراد أن يدخل. فكان مما كتب: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، من ذلك أول بند: إنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرين والأنصار أمة واحدة من دون الناس، دخل معنا كلمة أمة، كان أفراد في مكة، في مكة دخل معنا كلمة أمة، يعني يعني كتلة، يعني اتحاد، يعني قوة. ثم قال النبي: المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، يعني على حالهم الذي جاء عليه الإسلام كقبائل وأعراف فيما بينهم، على قبائل وبطون، فالإسلام لم يهدم هذه الأمور. وهم يفدون عانيهم، أي الأسير، لو وقع منهم أسير من المهاجرين هم يفدوه بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وكل قبيلة من قبائل، من كل قبيلة من الأنصار على ربعتها يتعاقلون معاقلهم الأول، يعني على طريقتهم في قبائلهم وبطونهم. وكل طائفة منهم تفدي عانيهم بالمعروف وبالقسط بين المؤمنين، يعني كل قبيلة موجودة كما هي، لكن الجديد لحمة واحدة بين المهاجرين والأنصار. وإن المؤمنين لا يتركون مفرح، المفرح يعني المثقل بالدين وكثير العيال، لا يتركون مفرح بينهم، يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. فداء يعني عند مدين العقل، يعني لو قتل عليه دية يعطوه. وإن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة يدفعهم لظلم. دسيعة يعني أي طلب دفاع على عن سبيل ظالم، أو دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، هذا بند. أيضا وأيديهم عليه جميعا يأتون بالحق لمن ظلم ولو كان على ولد أحدهم. يؤخذ الحق من أي إنسان، يؤخذ الحق من القوي للضعيف، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. يعني لو واحد مؤمن قتل كافر فلا يقتل المؤمن في كافر لعظم قدر حرمة المؤمن. طيب ماذا يفعل؟ يأخذ الدية الكافر. طيب ودية الكافر نصف دية المسلم كدية المرأة عندنا. ولا ينصر كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن، الكافر لا ينصر على مؤمن كذلك. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، أي أي واحد من المسلمين يجير، أي واحد مسلم يجير أي واحد، وأهل الإسلام يتكفلون بذمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدا على من سواهم. ومن اتبعنا من يهود فله النصرة والأسوة. لو إن واحد من اليهود دخل في هذا الحلف فنحن ننصره ونقف بجواره ما دام مظلوم، لكن لو ظالم نأخذ منه الحق لمن ظلمه، غير مظلومين ولا منتصرين عليهم. وإن سلم المؤمنين واحد، لا يسلم مؤمن دون مؤمن في القتال. يعني ما ينفعش واحد يقول، الكفار يقولوا احنا حنقاتل بني فلان من المسلمين وبني فلان لا، لو سالموا مسلم يسالموهم جميعا، ولو عادوا مسلم يعادوهم جميعا، عشان ما فيش واحد من المسلمين يقول لا. يأتي واحد يقول، تأتي قريش مثلا تقول نحن نقاتل المهاجرين ولا نقاتل أهل المدينة، هذا لا يصح في الميثاق. كذلك وأن المؤمنين يبقي بعضهم على بعض بما ينال دماؤهم في سبيل، لو مات منهم واحد يقومون على رعاية عياله وأولاده ولا يتركوهم على الناس. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به، يعني قصاص. يعني لو إن واحد قتل واحد مؤمن، قتل مؤمن بلا جناية ولا شيء يوجب القتل، فهنا القصاص، إلا أن يرضى ولي المقتول، يكون صلحا يرضى ولي المقتول بالدية فلهم العقل. والمؤمنين على كافتهم لا يحل لهم القيام عليه، يعني أهل الإسلام على كافتهم يساعدوا المؤمن اللي قتل خطأ في إعطاء الدية، حتى إن الدية في قتل الخطأ على من؟ في قتل الخطأ يقول على من؟ على العاقلة، يعني العاقلة يعني العائلة، يعني أهل الإسلام يشاركون في الدية. واحد قتل خطأ والدية مثلا 500,000، هيجيبها منين هو؟ ده تؤخذ من مال العاقلة، الناس يعطوه، بخلاف قتل العمد. قتل العمد الدية تؤخذ من مال القاتل لجريرته ولإثمه ولفعله. وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يأويه، المحدث مثير الفتنة والبدع والضلالات، أو يأووه أو ينصروه. وإن من أواه أو نصره فعليه لعنة الله وغضب الرب سبحانه وتعالى في القيامة، ولا يؤخذ منه صرفا ولا عدلا. القوانين العامة والنظم العامة داخل المجتمع، واحد آوى محدث، واحد أحدث شيء، فعل فتنة، أثار أمور، فهذا لا يؤوى، يترك المجتمع يجافيه. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. المرجعية العليا في المدينة لكتاب الله ولسنة رسول الله، المرجعية العليا في المدينة. تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا المجتمع، فلن يستقيم مجتمع إلا إذا كان الناس يعودون في نزاعاتهم ومشاكلهم وما اختلفوا عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للكتاب والسنة، لا للعواطف ولا للإعلام ولا للقيل ولا للقيل. هذه كانت معاهدة عاهدها صلى الله عليه وسلم للمؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن دخل معهم، إن في بعض الناس دخلوا من اليهود في هذه المعاهدة، دخل فيها البعض يعني. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عاهد، أقام معاهدة مع من؟ مع اليهود، أقام معهم معاهدة وعاهدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما تقرأ السيرة لح يتسع الأفق، لأنت ممكن تعمل معاهدة مع يهود ومع أهل الكتاب.